مع المقام الخامس من مقامات الصدق، ألا وهو الصدق في الأعمال. الصدق في الأعمال أحبتي، نحن نقرأ القرآن بفضل الله تبارك، فهل نعمل به؟ لا بد من الصدق في الأعمال. إذا كان ظاهر الإنسان أنه يخشع في صلاته وقلبه خاضع وذليل لرب العالمين، فهذا هو الصدق في الأعمال، أن يكون ظاهر العمل موافق لباطن الإنسان، هذا دليل على صدق الإنسان مع الله تبارك وتعالى. الصدق في الأعمال ثبت في سنن الترمذي بإسناد حسن، والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فنظر إلى السماء وقال: سبحان الله، هذا أوان يختلس فيه العلم، يعني يذهب فيه العلم، هذا أوان يختلس فيه العلم. قال: فقال زياد بن لبيب الأنصاري رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، لنقرأن القرآن ولنقرأنه أولادنا ونساءنا. ما هو خشية من ذهاب العلم. فقال صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا زياد، إن التوراة والإنجيل بيد أهل الكتاب فأن أغنت عنهم شيئا. المهم العمل، حتى إن بعض الناس يقرأ القرآن: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، ثم يقول بعد ذلك: والله الأمر يسير. ينظر إلى النساء وينظر إلى العورات، أين العمل بكتاب الله تبارك وتعالى؟ لا سيما إذا كان من القراء ويدخن ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويختلط بالنساء وينظر إلى العورات وعنده أخلاق رديئة، أين العمل بكتاب الله تبارك وتعالى؟ إن التوراة والإنجيل بيد أهل الكتاب فهل أغنت عنهم شيئا. لا بد من العمل بكتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.